الحديث الثامن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن، ورواه الحاكم، وقال رواته مصريون ثقات، وصححه الألباني. في هذا الحديث ضرب المثل وتشبيه الأمور المعنوية بالحسية للتوضيح. فكما أن البناء بعد تمامه يحتاج إلى تعاهد وصيانة وتجديد، فكذلك الإيمان يحتاج إلى تعاهد وصيانة وتجديد، وإلا صدأ ذبل مات. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إيش يعني يخلق؟ يعني يبلى إذا اهترأ وصار قديما. مثل إيش يعني يحصل للقلب في أي وضع، يعني في أي وضعية، يعني كيف يخلق؟ يخلق بالمعاصي، تحجبه سحب المعصية، يصبح في ظلمة، يصبح في وحشة. إذا صار في استغفار وتوبة تجلو وتذهب الصدأ، يرجع مشعا نيرا جديدا. في الآن في أعمال الصيانة في المباني وفي المعادن، يجي يقول لك شيء مثلا بولش كذا تسوي، يطلع يرجع جديد، كأنه جديد، كأنه جديد، يلمع، يلمع، يلمعون، يصنفرون، ينظفون، تسوي صيانة يرجع جديد، كأنه جديد. هذا ما تفعله التوبة والاستغفار بالقلب إذا ران عليه ما ران ودخل فيه ما دخل من السوء. لأن الواحد إذا ران عليه، رانت سحب المعصية ونكتت في قلبي نكتة ورا نكتة ورا نكت سوداء، هذا في الحالة هذه لن يستقبل الخير ولن يستمتع ويتلذذ بالذكر ولن يطعم حلاوة الإيمان، أو تنقص على الأقل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذا لذة الإيمان ذهبت عن هؤلاء بكبائرهم، فينبغي تعاهد الإيمان في القلب. وكيف يكون جلاؤه وصقله؟ بالأعمال الصالحة، بالطاعات، بالحسنات، بالتوبة، بالاستغفار، بالذكر، بتلاوة الكتاب، والتقرب إلى الملك الوهاب إنابة، خشية، محبة، مراقبة، توكلا، استعانة، إخلاص نية، تفويض الأمور. والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله، زادهم هدى وشكرا وتوفيقا وحسنات، وآتاهم تقواهم، صار عندهم نور من الله، صار عندهم حرص على تلافي ما يجلب العذاب، ويصبح الاهتمام بما يدخل الجنات. قال أبو الدرداء: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص معه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص. يعني هو كمبدأ نحن نعرف أن الإيمان يزيد وينقص، مسلمين بهذا، لكن الواحد هو يحاسب نفسه: أنا الآن إيماني يزيد ولا ينقص؟ زاد ولا نقص؟ شوف، المؤمنون يحاسبون أنفسهم حتى بين بعضهم البعض في التواصي. إذا ما أنزلت سورة، واحد يقول المؤمنون لبعضهم: أيكم زادته هذه إيمانا؟ هذا مبدأ مهم في أخواني في موضوع التواصي. استفدنا ولا ما استفدنا؟ زاد إيماننا ولا ما زاد إيماننا؟ ماذا حصل لقلوبنا؟ أخشع ولا أسوأ؟ إيش ما هو وضع القلب؟ قال أبو الدرداء: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص معه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، يعني عنده، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه من وين، الباب اللي تجي منه الريح السيئة حتى نسد ونستريح، من وين يجي البلاء، هذا لازم يعرف. من فقه العبد أن يعرف من أين تأتيه هذه المنغصات أو هذه المفسدات لقلبه، من وين تأتي؟ يعني نظر محرم، كسب محرم، من وين تجي؟ صحبة سيئة، من وين تجي؟ لازم يعرف، لازم يكتشف، هذا طبيب قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت، توحيد، معرفة لله خوفا ورجاء وحبة، أصلها في القلب وفرعها في السماء، كل أعمار صالحة طالعة صاعدة. قال: والشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهد صاحبها، يقول ابن القيم، بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكير والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. شوف، لازم يكون الشغل ذكر وفكر، ذكر وفكر، شغل هذا القلب والعقل، شغله في تدبر آيات الله المسطورة والمنثورة، المسطورة في المصاحف والمنثورة في الكون، سماء وأرضا ونفس النفس وفي أنفسكم. فإذا ما هي الطريقة؟ ذكرا وفكرا، شغل ذكرا وفكرا، وأيضا علما وعملا، تعلم واعمل. قال: ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات. شوف نحن الآن كيف ممسوكين حقيقة من الشرع بالعبادات. أول ما تفتح عينيك: الحمد لله الذي رد علي روح وأذن لي بذكره، وتقوم أذكار أول ما تنتبه من النوم، وضوء وصلاة وأذكار، طيب، وأذكار الصباح وصلوات الضحى، مو فرائض ونوافل، وتمشي إلى أذكار النوم. نحن ممسوكين يعني في العبادات من الصباح، من أول ما نصحى ما نستيقظ إلى النوم. ومن هنا تعلم، يقول ابن القيم، شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليهم وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. يعني شوفوا يا أخوان الآن، يعني كلام القيم معناه أن الله، يعني الله رحيم بعباده، غرس في قلوبهم التوحيد بالفطرة، يعني بما فطرهم عليه. هذه البذور مغروسة في القلب، ثم سقاها بشرعه الحكيم بماء العلم الذي أنزل في الوحي، والأعمال الصالحة التي شرعها. فالذي يمشي على منهاج الله سيسقي غرس ربه بين قوسين الفطرة بماء العلم والأعمال الصالحة، تطلع شجرة طيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. طيب، قال في الحديث: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا يمكن نادر نحن ما ندعو به. يعني هل قلت عمرك قلت اللهم جدد الإيمان في قلبي؟ يعني هو لفت النظر أن الإيمان يخلق، يعني يهترئ يبلى. طيب، وأرشد في الحديث إلى حل وعلاج، قال: اسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هل عندنا هذا الدعاء؟ يعني أو نحن مقصرون أو ما نعرفه أصلا، لأنه قال: فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني معناها أنك ترفع يديك وتدعو وتقول: اللهم جدد الإيمان في قلبي، جدد الإيمان في قلبي. هذا من معالجة الضعف، لأنك أنت توقن وتؤمن أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. صرف قلبي على دينك، على طاعتك، ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي على طاعتك، جدد الإيمان في قلبي، أعوذ بك من شر قلبي. يعني في أدعية خاصة بالقلب، اجعل في قلبي نورا، خاصة بالقلب طبعا، وأشياء للأعضاء الأخرى، لكن واضح الاهتمام، يعني اهتمام خالق القلب بالقلب، أنه شرع أدعية وأذكار للقلب، للقلب. وما تفاوت الناس في الإيمان إلا بتفاوت ما في قلوبهم. وكيف صار هذا سابق بالخيرات وهذا مقتصد وهذا ظالم لنفسه؟ إلا بما في القلب. كيف صار هذا في مرتبة الإحسان وهذا مرتبة الإيمان وهذا مرتبة الإسلام؟ إلا بتفاوت ما في القلب. كيف صار هؤلاء من السابقين المقربين وهؤلاء من أصحاب اليمين وهؤلاء من أصحاب الشمال؟ إلا بتفاوت ما في القلب. وفضل بعضهم على بعض درجات، رفع بعضهم على بعض درجات، فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. بما يتفاوت أهل الجنة في الدرجات؟ الإيمان قول باللسان، ولكن قبله تصديق واعتقاد بالقلب وعمل للقلب، وكذلك من أعمال الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. التربية الإيمانية قضية نحتاجها باستمرار، ولا بد يكون في اهتمام بالقلوب. ترى المشاكل كلها اللي تصير الآن كلها: فلان ألحد، فلان صار عنده وساوس، فلان عنده انحرف، فلان انتكس، فلان راح في المعاصي، فلان تغير أسوأ راح، كل هذا من مشاكل من قضية إهمال القلب. ولو في أطباء قلوب، مو طبيب القلب، طبيب القلب وجراح القلب وأخصائي القلب تبع القلب الدنيوي، تكلم الآن عن القلب الإيماني. في أطباء قلوب، يعني كلامهم، يعني شوف سبحان الله، مثلا الحسن البصري كلماته، مثلا ابن القيم ابن رجب، في أطباء قلوب كلامهم يعني كذا بلسم، دواء. طبعا الآيات والأحاديث هذا رأس الدواء والعلاج والشفاء كله فيها. الحديث في أهمية الدعاء واللجوء إلى الله بتجديد الإيمان في القلب، فنسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا.